أنا اللي بقترحه إنه واحدة منكم تجمع من الجميع وتسجل أسمائهم وتروح واحدة وخلص. كيف ضروري تعرض ورا الموضوع؟ بعدين إذا ما لقيتوهم أحسن أوفر. برمضان كيف اللي يبغى؟ قد سألته عن عظيم. والله ما نعرف. تواصلوا مع إيمان. وأنا بشوفت عن ما يبين إنه أصلاً هم موزع عليه كيف راح يكون دوامنا في الفصل، وغالباً راح يكون الخميس، لكن نشوف أي وقت. طبعاً الآن صار عندنا شوية ساعة، يمكن يعني صار في أيام ممكن أنا أعطي غير يوم الخميس، يعني أحد وثلاثاء ما عاد عندي محاضر درست عليا حولت إلى يوم آخر، فممكن يعني يكون إذا مثلاً ما بتكون خميس نأخذ أحد أو ثلاثاء إن شاء الله. طيب هذا التأثير شغال تعبوا شوي. هذا آخر شيء. طيب ماشي. طيب ماشي. يعني آخر شيء وصلنا عند إيش الإمالة؟ طيب نأخذ هذه الأبواب حقيقة سنمر بها سريعا. لأنه يعني في شيء اللي ما عنده خبرة في القراءات راح يتغلب منه على الفاضي، مش حيستفيد منه كثيرا، لكن كويس نأخذ فكرة عامة. النوع الثالث الإمالة. حمزة والكساء قد أمالا، ملياء وأصله هو اسما أو فعلا. لأن حمزة والكساء رحمهما الله يكثر عندهما الإمالة، وقاعدة الإمالة ما كان أصله يائي سواء جاء في الأسماء أو في الأفعال فإنه يمال، فإنه يمال. طبعا تعرفوا إحنا عندنا في الألف أربعة مراتب، ثلاث منها عربية وواحدة أعجمية. أما الأعجمية فهي ما يسمى بالفتح الكبير، بالفتح الكبير اللي هو البعض بيجي بيقول لك هذا الفتح الكبير هذا ليس من لغة العرب، ماشي حال. إذن نستثني. الآن بيبقى عندنا ثلاث عربيات وهي الفتح والتقليل والإمالة. الفتح والتقليل والإمالة آ آ إي، ماشي حال. لو بنطبقها على الضحى، الضحى الضحى الضحي، واضح. فعندنا الفتح اللي هو نسميه الفتح المعتدل أو الفتح مطلقا لأن الفتح الكبير هذا ليس من لغتنا، والتقليل ضحى ضحى، والإمالة ضحى. الآن نتكلم عن الإمالة. الإمالة وتطلق عليها أوقات الإمالة الكبرى. الإمالة أوقات بيجوا بيقولوا إمالة صغرى اللي هي التقليل. يعني الآن احنا عندنا مصطلحات فتح أو الفتح المعتدل هذا على الفتح، عندنا تقليل أو إمالة صغرى هذا إيش دون التقليل. الثالث اللي هو إيه الإمالة. السلام عليكم، أنا في محاضرة، في شيء ضروري؟ السلام عليكم. قلنا يبقى الثالث اللي هو إيه الإمالة، ويسمى الإمالة الكبرى ويسمى الإضجاع، ماشي حال. فإذا سمعنا أحد المصطلحات عرفنا كل واحد على ماذا يطلق، ماشي حال. جيد. لأن أوقات كثرة المصطلحات بتوهم الإنسان أنه في أشياء كثيرة، لا هي ثلاثة، إما الفتح وإما التقليل أو الإمالة الصغرى، وإما الإمالة أو الإمالة الكبرى أو الإضجاع، هذه هي الثالثة. لأن أمالوا الحمزة والكساء كل ما كان أصله ياء سواء كان اسما أو فعلا. نعرف إحنا الياء إما أن تكون منقلبة عن ألف، عفوا الألف إما أن تكون منقلبة عن ياء أو منقبلة عن واو، مش هيك؟ فيش ألف أصلية. فالألف هذا جاء بجوارنا بس تأتيها من هناك. أيوة الله يكرمكم. بيقول فلأصلها يائي تمال عند حمزة والكساء سواء وقعت في الأسماء أو في الأفعال. أيضا أمال أن بمعنى كيف. وأيضا كل ما رسم بياء مثل حتى إلى لدى. أيوة كل ما رسم بالياء لكن لا حتى وإلى هذه لم يملها لم يملها حتى وإلى ولدى وعلى وزكى لا يميلونها لا يميلونها وإنما قرأها بالفتح. بيقول على زكى التزم أو التزم إخراجها سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها اعدل. الآن بيقول طبعا هذه حتى وإلى ولدى وعلى وزكى التزم التزم إخراجها من الممال عند حمزة والكسائي سواهما لم يمل لم يمل على قاعدة سواهما لم يمل على قاعدة إلا في مواطن محدودة مواطن محدودة ولا يجوز أن تتعدى هذه المواطن. لكن اللي كان لهم إمالة كثيرة اللي هم حمزة والكسائي وإلا فورش له أمال بعض الكلمات له التقليل وله إمالة لكنها قليلة. إحنا عندنا ما فيش عندنا غير مجريها فقط الكلمة الممالة الوحيدة عندنا اللي هي مجري. نعم النوع الرابع اللي هو إيه المد. طبعا هو تكلم عن اللي هو المد الذي يحصل فيه اختلاف وإلا المد اللازم أنتم تعرفوا أنه اتفق على مده وعلى مقدار المد والطبيعي كذلك لكن هو تكلم عما اختلف فيه وهنا يعني تحرى الدقة حقيقة دقته جميلة رحمه الله. نوعان ما يوصل أو ما يفصل لأن احنا عندنا المتصل والمنفصل وفيهما حمزة وورش أطول لأن حمزة وورش أطول أصحاب المدود أطول أصحاب المدود فهما يمدان هذه كم؟ ستة. كل المنفصل عند حمزة براويه بخلف خلا وأيضا لورش وهو راوي نافع المد هذا عندهم كم؟ ستة. طبعا العرض عفوا الصلة الكبرى الصلة الكبرى ما هو تبع لإيه؟ للمنفصل. فعاصم فعاصم وهو هذا من دقته هنا تتجلى الدقة حقيقة. احنا بندرس لما ندرس في المنفصل او المتصل اللي حفص شو بنقول فيه قديش كم يمد اربع خمس خمس رجوع او الى او شو معنات او احنا يمكن شرح لكم اياها قبل اربع او خمس ما في اربع ونص لا ما في اربع ونص ما فيش اربع ونص لا لا يعني اربع او خمس شو معناها اه يعني امسير رقم لا خطأ مش بالحركات لا هي بالحركات بس ممكن دكتور هي متعلقة بالوقف بالستة هذه وهذه من الأشياء اللي احنا ما بنشوفش تنبيهات عليها. أول شيء بدكم تعرفوا احنا بنسميه مد المنفصل شو بنسميه مد ايش جائز منفصل هذا الشاطبية خطأ واجب في الشاطبية واجب ماشي حال فلا يعود جائزا لكن في عموم عند عموم القراء بيكون جائز منفصل ماشي حال كويس. الان يعني في الشاطبيه يعني الاصل انه واجب يعني منفصل واجب منفصل واجب نعم اذا انا بدرس من طريق الشاطبيه هذا منفصل واجب لانه من الشاطبيه لا يجوز قصره ممتاز لكن يتجوز في الأمر، لأنهم لما جعلوا الاختراع الاصطلاح جعلوه لإيه؟ لعموم القراء. ما عندناش مشكلتنا مش في هذا، مشكلتنا في أربعة أو خمسة. أربعة وخمسة تختلف عن اثنين أربعة ستة، اللي هي وين؟ طيب العارض، في العرض السكون، مش في العرض السكون. إحنا نقول اثنين أربعة ستة، شو معنى اثنين أربعة وستة؟ على التخير، بمعنى إنه أنت إذا قرأت اثنين تستمر على اثنين، تختار. أنا من البداية اخترت اثنين، بقدر مستمر على اثنين. أربعة بختارها ابتداء، لكن أنا ملزم فيها انتهاء. في العار في المتصل والمنفصل لا. أربعة أو ستة على أربعة أو خمسة على الترجيح وليس على الاختيار. بمعنى إنه عبارة الشاطبية موهمة، فإما أن ترجح أنها أربعة وإما أن ترجح أنها خمسة. فإذا رجحت أنها أربعة لم يجز لك أن تقرأ بالخمس، وإذا رجحت أنها خمسة لم يجز لك أن تقرأ بالأربع. وضحت الفكرة؟ يعني مش على التخير وإنما على إيه؟ على الترجيح. القارئ أهل العلم. طيب على أساس إيش الآن اللي بعطيكم مرجح؟ الترجيح بيتم إما على الرواية وإما على تدقيق أهل العلم عامة، وهذه إشارة يمكن البعض قرأها لكنه لم ينتبه لها. لما يجوا يعددوا أصحاب القراءة الطول، مين بيعدوا؟ حمزة وورش وعاصم وحفص، عفوا لا ابن عامر، لا ابن عامر، لا ابن عامر المتوسطين. عاصم يأتي في المرتبة الثانية بعد ورش وحمزة، عشان هيك تجد البعض ينص، وهذا الذي أراه راجحا، أن عاصم له خمسة وليس أربعة. عاصم له خمسة وليس أربعة، لذلك تعجبني قراءة الحذيفي في مطبعة المجمع المدفعي، بقرأ بخمسة، بقرأ بخمسة، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. لأنه عاصم تتميز قراءته بالطول، مش مثل ابن عامر، ماشي حال، مش مثل ابن عامر والكسائي، لا واضح. فبيكون حمزة وعاصم، حمزة وورش لهم ستة، وعاصم له خمسة، وابن عامر والكسائي لهم أربعة، وكذلك لقارون ولابن كثير. وتعرف أن قارون بن كثير عنده قصر منفصل، وأبو عمرو، أبو عمرو طبعا إذا نتكلم عن المتصل فأبو عمرو عنده ثلاث حركات في المتصل، واضح له، بسموه فويق القصر، فويق القصر، ثم التوسط، ثم فويق التوسط، ثم الإشباع أو المد أو الطول. هاي كله ألفاظ تطلق على المد، ست حركات عرفناهم، المد، الإشباع، الطول. لا مش إحنا عندنا حركتين قصر، ثلاث فويق القصر، أربعة توسط، خمسة فويق التوسط، ستة إشباع أو مد أو طول. فإحنا إذا ذكر المد بالعموم فيراد به العموم، وإن كان وإن ذكر المد في ضبط المقدار فيراد به الإشباع. واضح؟ طيب جميل. طيب هاي بيقول فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري. طبعا حري يعني حري بالأمر أي جدير به، يعني فحري بعد ذلك أن يأتي أبو عمرو، فحري بعد ذلك أن يأتي أبو عمرو. قلنا أخره لماذا؟ لأنه هو الذي يقول بالقراء بفويق القصر في المتصل. يعني مشان تعرف معلومة عامة، فيش حدا قرأ المتصل أقل من ثلاث حركات، في ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. أما المنفصل ففي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ماشي حال؟ الآن هذا قلنا لكم من قبل أنه فيه مختلف في مشرح المثل الجزري أنه كم. الأرجح أنه حركتين ألف، ثلاث حركات ألف ونصف، أربع حركات ألفان، خمس حركات ألفان ونصف، ست حركات ثلاث ألفان. وحرف مد مكة نوف المتصل طرا، ولكن خلفهم في المنفصل. السلام عليكم. وحرف مد مكنوا أي ومكنوا مد حرف المد في المتصل، في الشيء حد قصر. واضح؟ طرا، طرا أي مطلقا، مطلقا طرا يعني بالإطلاق، بالإطلاق. ولكن خلفهم في المنفصل، لكنهم اختلفوا في المنفصل مثل ما قلنا لكم، قصره البعض، قصره البعض، كما لحفص من طريق طيبة النشر ولابن كثير ولقالون وغيرهم. ماشي حال؟ ننتقل إلى باب تخفيف الهمز، لأن تخفيف الهمز نعم. احنا في منظومة الزمزمي في النوع الخامس تخفيف الهمز. كيف شو دخلها بعلوم القرآن؟ شربي باليمين، باليمين تجويد الآن التجويد في مسائل متداخلة. بتعرفوا أنه علوم القرآن انبثق منها علم التجويد، وانبثق منها علم التفسير، كلها علوم قرآن هذه، لكن المتأخرين صاروا يفصلوا فيها، وصار طلع عندهم علم التجويد، علم الرسم، وعلم القراءات، وعلم وعلم وعلم ولا آخر. فهي يعني إجمالا هو أصلا بتكلم عن عمومات، يعني كأنه يقول يا طالب علم القرآن هذه أبجديات العلم ينبغي أن تكون لديك، يعني هذه الشغلات لازم تكون عندك، لازم تعرفها. بالفعل تكون طالب علم القرآن وانت بتعرفش ما يمد وما لا يمد، ما يمال ولا وما لا يمال وهكذا، لكن بالقدر الأدنى مش تفصيلي. إذا أردت أن تتخصص فلكل علم باب، كما سيأتي لما يجي يتكلم عن المجاز، ما هو بالفعش أنك كنت تعلق في القرآن تعرفش مجاز، تعرفش تشبيه، تعرفش استعارات، تعرفش كذا. طيب تخفيف الهمز، طبعا تخفيف الهمز بتعرفوا الهمز حرف مشاكله كثير، وذلك أنه حرف مجهول شديد بعيد المخرج، بعيد المخرج، لأنه تعرفون أنتم أبعد مخرج هو مخرج الهمز، الهمز والهاء، لكن الهمز أصعب لأن الهاء حرف مهموس رخو، الهاء حرف مهموس رخو مستفل منفتح وإيش؟ وخفي، هو أضعف الحروف، هو أضعف الحروف الهاء، يقابله أقوى الحروف اللي هو إيش؟ الطاء، الطاء. تكلمنا الهمزة حرف لما كانت هذه الأسباب فيها وصعبت خففتها العرب بأشكال كثيرة. طبعا هو ذكر هنا أربعة أنواع، وذكر الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله سبعة أنواع، ذكر الإمام مكي سبعة أنواع. نعم. الآن هو هنا إحنا في عندنا أول شيء التحقيق، ثم بعد التحقيق التسهيل، الإبدال، الحذف، النقل، هاي خمسة. شو كمان؟ الحذف، حذف. الهمزة لا تدخل. إبدال، ذكرنا الإبدال إحنا صح؟ طيب في سكت، السكت هل هو طريقة تخفيف همزة؟ لا، ما أنت بدك تجيب همزة، يعني هذه خمسة أذكرها. يعني ما بدري إذا كان مثلا بعد الإدخال مثلا الإدخال لأنه نوع من تخفيف الهمز بس يعني بظل الهمزة موجودة بس هذا الإدخال بيصير في اجتماع الهمزة الإدخال بين الهمزتين في اجتماع الهمزة ممكن يعتبر نوع تخفيف في اجتماع الهمزتين مثلا ماشي رحمة هاي ستة يعني خلينا نرجع لكلام الإمام مكي في الرعاية ذكروا في الرعاية بذكر على الصفحة الثانية تحت في الفقرة قبل الأخيرة بس هتذكر السبعة مسيح حتى هو بتعرفوا أنه لما ذكرهم ذكرهم ستة لما ذكرهم ذكرهم ستة لا الإمام مكي أبو التحقيق ما رأيت مثله قط دكتور كيف يعني حقق الهمزة إذا كان مخففة كيف يعني إذا حقق الهمزة ما بيكون لا هو ما ذكر عن أنواع التخفيف وإنما ذكر الأشياء التي تطرأ على الهمز نعم هنا أظنه لا هي أتى بالتسهيل نقل وإسقاط وإبدال طيب نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تتلوه ما تلته كيف ما ورد لا نحن عندنا النقل تعرفوا كيف النقل النقل حركة نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مثل الأرض الأسماء وعلم آدم الأسماء فهو النقل بتنقل الحركة وبتحذفها بتحذف الهمزة لكن ما بتحذفها كلا بتبقي شيء يدل عليها وهو حركتها بتنقل إلى الساكن قبله الأرض هي الآ الهمزة مفتوحة فبننقل فتحة الهمزة على الساكن قبلها اللي هي اللام وبصير ألا ألا واضح؟ طيب جي فإسقاط إسقاط اللي هو الحذف إسقاط اللي هو الحذف مثل مثلا جاء لا احنا نتكلم على حفص خلينا نتكلم على حفص شو هو عندنا إسقاط لحفص؟ إسقاط؟ هو عنده تحصيل كل مساجد لا لا في اسقاط لحفص لا لا تسهيل طيب انا ادخلكم في الاستفهام الداخل على الفعل ايوه اطلع اصطفى اتخذ اصلها اتخذ اصطفى طيب مش هي همزة محذوفة بس هو حذف همزة لأجل التقاء الساكنين لأجل اجتماع الهمزتين لأجل اجتماع الهمزتين ما هي نفسها في الأسماء لكنها لم تحذف صح ليه لماذا حذفت في الأفعال ولم تحذف في الأسماء في الأسماء أما في الأفعال لا يشتبه ليه لأنه ما في فعل بيبدأ بهمزة وصل مفتوحة مش الأسماء الأفعال ينظر إلى الثالث إما مضموم أو مكسور فإذا أنت جبت واحدة مفتوحة معناته هذه لا تكون إلا استفهاما طبعا فهمة ولا لا يعني إحنا عندنا الأفعال في همزة وصل يعني هذا شيء درسنا من السابق لا إذا لما أقول أصطفى تفهم إنها استفهام بس لما أقول لك مثلا الذكريني هذا فيها استفهام لازم أدخل همزتين الذكريني واضح فلا بد من اتيام همزتين واضح إذا الحذف كذلك طبعا موجود جاء أحد منكم من الغار مثلا شهداء إذ شهداء إذ شهداء إذ إلى غير ذلك عند القراءات موجود لكن احنا عندنا يمكن هذا هو المثال الوحيد على الحذف طيب اسقاط ابدال طبعا موجود عندنا لا الله لا ما فيش ابدال لا في ابدال الله والذكرين في حاله الاشباع في حاله الاشباع ايضا في حاله البدء في الاجتماع الهمزتين فليؤدي الذي اؤتمن امانته اؤتمن صح ائتوني ائتوني إذن إذن يبدأ فيها إذن لي ولا تفتني. طيب حفصة بس عم يحاول ركز على حفص أكثر شيء لأنه يعني يعنينا. طيب ما قرأت تكون هذه ابتداء ابتداء ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني في الوصل ما هي تحذف لمزة الوصل الأولى لما يبدأ فيها إذلي ولا تفتني فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته طبعا هذا اختبارا ليس مد بدل ثابت في الابتداء كيف؟ مد بدل ثابت في الابتداء يثبت الابتداء نعم من جنس ما تلته كيف ما وعد هذا يعني الآن تبدل الهمزة حرفا من جنس ما سبقها من جنس ما سبقها الآن مثلا مؤمنون لما نيجي من نبدلها شو بتصير مؤمنون لأن شو سبق الهمزة ضم ضم ماشي حال وهكذا أنتوا أصلا تعرفوا أنه في قواعد النحو ينظر إلى حركة الحرف السابق فيوضع الحرف توضع الهمزة على حركة مجانسة لحركة الحرف السابق وينظر إلى الأقوى إذا اختلفتا طيب قلنا كيفما ورد نحو أئنا فيه تسهيل فقط هذا الوجه الرابع اللي هو إيش التسهيل اللي هو إيش أئنا أئنا أعجمي قولا واحدا لنا ما في كيف تسهيل أعجمي أعجمي وعربي التسهيل أن تأتي بالحرف بين الهمزة وحركة الحرف الذي نعم الذي يتولد منها بالإبدال واضح مثلا هنا تبدل تأتي بإيه التسهيل بين إيه بين اللي هو إيه لا يا أئنا بين الهمزة والياء أئنا أنذرتهم ما شاء الله الذكرين نعم ونبهنا من قبل على أنه البعض اللي بتجيزوا يجيبوا فيها ها أو بيقولوا أنه فيها ها أنه هذا كلام غير صحيح مردود طيب فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط ورب همز في مواضع سقط في قلنا اللي هو حذف الهمز في بعض المواضع التي يرد فيها وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء نعم لا هو أجمل ثم فصل أجمل ثم فصل فهو بدأ هذا اللي بنسميه احنا اللي هو شو سمينا من قبل تتذكر ما بتتذكروا أحسن بسميناه اللي هو بسموه العلماء السابقين ها لف ونشر حكينا لكم عنه لف ونشر طب هذا لف ونشر ايش ايوه غير مرتب او مشوش هذا ايش هو لف ونشر ايش مشوش لانه هو تكلم عن النقل فاسقاط وابدال ثم بدا بايش بالابدال وما ذكر النقل وتكلم بعده عن التسهيل ثم بعد ذلك انتقل للإسقاط واضح فهذا مشوش وكل ذا بالرمز والإماء إذ بسطها في كتب القراء يعني وكل هذا الذي ذكرته مثل ما ذكرناكم قبل قليل إنه جاء بس يعني بالرمز بالإجمال وبالإشارة الإماء اللي هو إشارة بالرمز أي الرمز الرمز شيء مكتوب، الرمز شيء مكتوب، الإيماء حركة دالة، الإيماء حركة دالة، أو ما برأسه كذا أي حرك رأسه يريد بها إشارة إلى شيء ما. إذ بسطها في كتب القراء، يعني بقول لك إنه هذا القدر اللي يصلح تعلم من علوم القرآن، إذا بدك يعني تأخذ التفصيل والحالات والمواضع وإلى آخره فهذا يرجع له في كتب القراء. طيب خلينا نكمل هذا. النوع السادس الإدغام في كلمة أو كلمتين، إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. الآن احنا تكلمنا عن الإدغام من قبل صح؟ الإدغام قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين، وطبعا هذا نتكلم عن جميع أنواع الإدغام، جميع أنواع الإدغام قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. فمثلا لما تكون نتكلم عن المتماثلين قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين، المتجانسين قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين، المتقاربين قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين على وفق ورودي. الآن ليس له يعني في أشياء ما وردت في كلمتين، في أشياء ما وردت في كلمة، مثل ما تكلمنا مثلا على إدغام الذال في الظاء، الذال في الظاء ما وردت إلا في كلمتين. لا في كلمتين، يعني في كلمتين، إذ لحالها وظلموا كلمتين. الآن يعني ماشي الحال، وقد وأحبالي أنه في موضعين، لا في كلمتين، يعني في كلمتين منفصلتين، فإذا وقفنا على أحدهما أظهر الأول. طيب إن دخل حرف بمثل، حرف بمثل يعني الإدغام المتماثلين يكون في كلمتين أو في كلمة، وهذا يقال عنه إيه؟ الإدغام. برنامج رمضان ما شاء الله. هذه المحاضرات بعد الصلوات، الدروس اليومية. رمضان كل أي يوم؟ أحد غريب. يا الاثنين يا الثلاثاء. يا جا الاثنين معناته الدرس عليه. طيب ماشي الحال. لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين، إلا بموضعين نصا علما. طبعا هو أراد أن ينبه أنه أبو عمرو البصري لم يدغم في كلمة، كيف؟ في كلمة، نعم كلمة. نعم إلا في موضعين نصا علما. نعم هذان الموضعان فقط يدرككم وسلككم، هذان الموضعان يدغمهما أبو عمرو في كلمة فقط وليس له إدغام، لم يدغمه، لم يدغمهما أبو عمرو وإن كان حقهما الإدغام. لكن أبو عمرو بها أي بكلمة لم يدغم إلا موضعين، إلا بموضعين نصا علما فقط. طيب نقف عند العقد الرابع، طبعا هو احنا يعني ترى يعني من توفيق الله عز وجل أن وجدنا مختصرا كهذا. لأنه هذا عزيز ترى يعني كنت تستغرب شيء لما نزل الإعلان جاءني بعض الإخوة بدرسوا علوم القرآن قالوا لي يا دكتور هذا المنظومة هذا في علوم القرآن قلت لهم آه قال والله أول مرة بنعرف حقيقة ما في متون في علوم القرآن يعني الواحد لو بده يدرس يعني لو بده يدرس علوم القرآن ما بيلاقي غير الكتب كتب مطولات يعني وهذا يمكن اللي درسوا شريعة بيعرفوا هذا الكلام وهذا يعني من توفيق الله عز وجل إنه يعني وفقنا لهذا المتن وبتعرفوا إن المتون أصلا هي عادة فيها الاختصار والجمع لأمهات المسائل وإلا في التفصيل فهو في الشروح وفي المطولات الشروح والمطولات لكن على الأقل نأخذ فكرة وفيها أشياء جميلة والله يعني لعلنا يعني البعض يمكن أول مرة راح يطلع عليها لكن إجمالا إن شاء الله يوفقنا الله عز وجل لإتمامه يكون ذلك خير إن شاء الله. في سؤال آخر نعم دكتور احنا نعرف الاستعلاء ثلاث أنواع هو المخرجي واللفظي والمكاني يعني اللفظي تقريبا واضح بس شو الفرق بين المكاني والمخرجي والله أنا ما بعرف التقسيمات من الجمع يعني استعلاء اللفظي والمخرجي والمكاني شو الفرق بينهم أنا ما بعرف يعني الاستعلاء المخرجي في مكان خروجي طيب زي القاف يعني ها. أيوة بس الريموت موجود ريموت هاي هاي موجود طيب هذا المخرجي واللفظي اللفظي اللي هو تأثير الصوت يعني بشكل عام طب هو هذا إذا استعلى الحرف يعني مثلا ممكن تقولي الخاء طب ما هو مخرجي وصوتي ما هو الاستعلاء صح في المخرج لكنه ينتج صوتا فليش التقسيم يعني إذا استعلى الحرف خرج صوته مستعليا وشو الفرق بين استعلاء المخرج واستعلاء المكاني بده يكون من وين جبت التقسيم الناس حدا فيكم سمع فيه قبل المرة من وين جبت التقسيم يعني أنا مش عادي قد يعزب عنا شيء ما نعرفوش ما بضرنا لكن أوقات هذا اللي بنخشى منه الشيخ محمد عبدو بيشرح لنا الشيخ محمد عبدو بنجيبه بنفهم منه شو اللي بيحكي فيه من وجهه يعني خلينا نفهم شو فائدة التقسيم هذا خلينا نفهم شو فائدة التقسيم استعلاء المخرجي والمكاني والصوتي لا مخرجي ومكاني ولفظي لفظي يعني مثلا الراء فيها استعلاء لفظي عند التفعيل فيها مكان كمان لا فيها مكان كيف اللسان كيف تستعلي الخاء انت جرب احكي ار ار ار ار شو بصير مرتفع صف صف غاء حالة تفخيم لابد من استعلائها لكن الأصل فيها يعني الأصل فيها أنها تكون ليست مستعلية زي الكاف مثلا زي ايش الكاف اه شو فيها استعلاء مخرجي لا الكاف اول شيء ما بيرتفع اللسان لاقصى الحنك حقيقه اللي بيرتفع اطراف اللسان جربوا انتم هاي الشغلات من الشغلات اللي ما بنتبهولهاش الناس بس فكروا الكاف تطلع كلها اللسان مش من اقصى من بعد اقصى بيرتفع لما يحادي من لثة الأضراس الخلفية واضح؟ وفي شيء من وسطه يرتفع قليلا لكن ما في ارتفاع من الخلف ارتفاعا لأقصى اللسان هو في استحكام اللي هو مثل ما قلنا توقفي لكن ما بتشعر يعني انتوا جربوا حكوا إك إك وارفعوا لسانكم بتلاقوا انه لا اللسان مش طالع لسقف الحنك جربوا حكوا إك وارفع لسانك لغاية ما يأتي لسقف الحنك تشعر انه بيمشي مسافة لاحظتم؟ لذلك هذا يدلك انه حرف غير مستعلي. يعني مثلا الطاء في الاستعلاءات الثلاث مخرج ومكاني ولفظي. انا ما بعرف، انا بقول لك التقسيم هذا اول مره استمعه، ما قراته لا عند كتب متقدمين ولا في كتب بعض كتابات متاخرين، يعني لانه يعني تقدرش تلحق على المتاخرين في كثر تاليفهم، لانه كله نفس الشيء، يعني بتغلب حالك مره مرتين بعدين تبطل تساق. اما المتقدمين انا ما قراته عند احد، والله تعالى اعلم. ويعني لا يضرنا ان يعزب عنا بعض العلم في شيء، يعني علم صحيح، لكن ما ارى ان التقسيم له اثر. طيب سؤال اخر. نعم ان شاء الله بشو عندما يتبين معي الشيء بخبر، او اتصل فيك لنوصل الرقم. مش يعني الخميس خميس بتحبوا نفكر في بدائل اخرى ولا الخميس خميس؟ ما في مشكله، لا ما عنديش مشكله، يعني راح يكون يعني جاي على الجامعه. كيف؟ لانه يعني انا اخشى من شيء، اذا كان مناسبكم غير الخميس يمكن يكون ارفق بكم، لان الخميس ازمه جدا، الخميس بيكون ازمه جدا، فممكن نشوف الثلاثاء كل رمضان. فممكن نشوف الثلاثاء خليني اشوف، لانه ما بدي كيف راح يصير البرنامج حقيقه.